السؤال الأخير أخت، أيضا تسأل في آخر أسئلتها عن وضع الميش على الشعر، وهو نوع من أنواع الصبغ يوضع على الشعر فضيلة الشيخ. هل هو أسود يوضع على الشيخ؟ لا ليس أسود. ليس أسودا يا شيخ. الميش لا بأس. تقول يقال بأنه قد يكون ربما يكون له طبقة عازلة يا شيخ. لا يضر. لا يضر. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت السائلة.